السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب الفضلاء، طبتم وطاب ممشاكم، وقرن الله بالجنة طيب خطاكم. هذا هو لقاؤنا الثامن من لقاءاتنا التي نتناول فيها سير الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم جميعا، ونحن الليلة بمشيئة الله عز وجل على موعد مع إمام رباني من أئمة الصحابة وعلمائهم. هذا الصحابي الجليل أيها الأفاضل ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، فلا يكاد ينعقد مجلس من مجالس العلم إلا ويذكر فيه هذا الصحابي ويترضى عنه المؤمنون. إنه الصحابي الجليل الذي صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 سنين، فكان مرجعا في السنة والعلم للسابقين والمتأخرين. إنه الصحابي الذي يعرف كنيته جماهير المسلمين، ولا يعرف سيرته إلا القليل من الموحدين. إنه الوعاء المملوء علما وفهما، حافظ الدنيا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رضي الله عنه وأرضاه. أيها الفضلاء، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يجرنا حتما إلى الحديث عن العلم وفضله وأهله، ونحن نعيش في زمن يزهد بعض أهله في العلم الشرعي وطلبه، بل ومنهم من يتنقص العلماء الربانيين والجهابذة الكبار ويصفهم بأشنع الأوصاف وأبشع النعوت، حتى صرنا نأسف غاية الأسف ونتألم أيما ألم، لأننا نسمع بعض الناس يصف مصابيح الدجى وأئمة الهدى من العلماء الربانيين، يصفهم بعلماء البلاط أو بعلماء الحيض والنفاس أو علماء السلطان، وهلم جراً جراً من الأوصاف التي يندى لها جبين المسلم. حسيبهم الله هؤلاء الذين يتطاولون على علماء الأمة وجهابذتها الكبار الذين ملأوا الدنيا علماً وفهماً ونوراً، وبينوا للناس المنهج الصحيح الذي سار عليه سلف هذه الأمة، وراحوا أعني العلماء راحوا يبذلون جهودا جبارة، بل ويقضون أعمارهم ويفنون سنواتهم في خدمة الإسلام والمسلمين. هؤلاء العلماء هم بحق ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أمة ولا عبدا، وإنما ورثوا العلم النافع، من أخذه أخذ بحظ وافر. ولله در أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يوقر العلماء الربانيين ويحبهم في الله عز وجل ويحترمهم ويقتفي أثرهم، إنهم كانوا ولا يزالون على الهدى المستقيم. أيها الفضلاء، اختلف علماء الإسلام في إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، هل أسلم قبل خيبر ثم هاجر مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر، أم تأخر إسلامه إلى عام خيبر؟ ثم اختلفوا وقد قالوا أسلم عام خيبر، هل أسلم قبل خيبر أم بعد خيبر، أم أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر؟ والأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى أن يقال أسلم أبو هريرة رضي الله عنه قبيل خيبر، وشهد غزوة خيبر وما بعدها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الحبيب اللبيب، لعلك تتساءل الآن، وربما تساءلت قبلها وأنت تسمع كنية أبي هريرة رضي الله عنه، لعلك تقول: ما سر هذه الكنية يا ترى؟ ومن الذي كناه بها؟ فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بكنيته ولم يشتهر باسمه، بل اختلف في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله. يجيبك أبو هريرة رضي الله عنه إذا تساءلت بما ذكرته لك قبل قليل، فعند الترمذي وحسنه، أي الترمذي، عن عبد الله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة: لم كنوك أبا هريرة؟ لم كنوك أبا هريرة؟ فقال لي أبو هريرة: أما تفرق مني؟ يعني أما تخافني؟ أما تفرق مني؟ قلت: بلى، إني لأهابك. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنت أرعى غنما لأهلي، وكانت لي هريرة، هرة صغيرة، قطة صغيرة، كنت أرعى غنما لأهلي، وكانت لي هريرة ألعب بها فكنوني بها. وكانت لي هريرة، قطة صغيرة، ألعب بها، يعني وأنا أرعى أخذ معي قطة صغيرة أتسلى وألعب بها وأقضي بعض الوقت وأنا ألاعب هرة الصغيرة، فكنوني بها، فعرف بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأفاضل، أبو هريرة رضي الله عنه حينما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل الصفة، ولعلكم شهدتم معي سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت أصحاب الصفة أو أهل الصفة، وأهل الصفة مجموعة من المسلمين هاجروا إلى المدينة وكانوا فقراء محاويج، ولم يكن لهم أهل ولا مال، فاتخذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانا بجوار المسجد، يعني إلى جدار المسجد الخارجي. وذكر بعض أهل السير أنه كان يشبه السدة، وأنه سقف هكذا إلى الجدار الخارجي، فكانوا يمكثون هناك ويبيتون هناك ويجتمعون هناك، إلا أن يدخل أحدهم إلى المسجد أو يخرج إلى مكان معين. أبو هريرة رضي الله عنه أحد أهل الصفة، عضه الفقر بنابه، كان رضي الله عنه فقيرا محتاجا، بل لا تستغرب ولا تتعجب إذا قلت لك إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يغمى عليه من شدة الجوع، فيمر عليه المسلم فيحسبه صرعه جني، أي أصابه مس الشيطان، وربما طلب رقيته، وما به من مس والله، إنما هو يتأثر من شدة الجوع حتى لا يقوى على القيام، بل حتى يغمى عليه. روى الإمام البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع، يعني أحيانا من شدة الجوع لا أستطيع أن أقوم، إذا أردت أن أنتقل إلى مكان قريب اعتمدت، كأنه يمشي على أربع كالطفل الصغير، إن كنت لأعتمد على الأرض من شدة الجوع، وإن كنت لأضع الحجر على بطني من شدة الجوع، ولقد قعدت على طريقهم يوما فمر بي أبو هريرة رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني. اسمع أخ الإيمان، أبو هريرة يقول من شدة الجوع ذات مرة ذات يوم قعدت على طريقهم، يعني في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى المسجد، في طريقهم من بيوتهم ليمر يجدني من شدة الجوع. قال: مر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله، لكن يقول ما سألته إلا ليستتبعني، أنا سألته لكن في نيتي أنني ألفت نظره وأشد انتباهه إلي، فإذا رأى حالتي وأنني أعاني من شدة الجوع استتبعني، أي قال لي اتبعني إلى البيت حتى يطعمه رضي الله عنه وأرضاه. قال فسألته عن آية في كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني، وضبطت ليشبعني أي ليطعمني حتى أشبع. قال فمر ولم يفعل، والظاهر أنه لم ينتبه لذلك، وربما كان لا يملك شيئا، أعني أبا بكر رضي الله عنه. قال ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني. أبو هريرة الآن يبحث عمن يطعمه، يبحث عن شيء يقيم به صلبه، عن شيء يسد به رمقه، عن شيء يقوي به جسده. قال رضي الله عنه ثم مر بي أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم لما رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. قال لما مر بي النبي عليه الصلاة والسلام تبسم، لماذا؟ لما رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، يعني باين علي راني جيعان، راني مانيش قادر نتكلم، مرانيش قادر نوقف، مرانيش قادر نمشي، مرانيش قادر كذا، أبحث عمن يدعوني إلى بيته. وكانوا مع شدة الجوع رضي الله عنهم أصحاب عفة كبيرة، ما كان الرجل من الصحابة يبحث عن الأموال ليستكثر من المال، ما كان الرجل من الصحابة يطرق بيوت أصحابه في الصباح والمساء ليتناول أشهى الأكلات وأفضل المطعومات وأشهى المشروبات، بل كانوا أصحاب عفة كبيرة يفتقدها كثير منا للأسف الشديد في هذا الزمان. قال فتبسم لما رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي فقال يا أبا هر، أي يا أبا هريرة، ويختصرها النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، يا أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله، حاضر راني واجد كاش ما كاين وما حبش يقول أني جيعان وراني كذا. فقال لي الحق الحق بي، تبعني، أنا عرفت، أنا عارف وراه، أين يكمن الآن الإشكال، عارف باللي أنت أخرجك الجوع، وربما حصل أن أخرج الجوع كبار الصحابة كما ثبت في حديث آخر. قال الحق بي. قال فتبعته فدخل فاستأذن فأذن له فإذا قدح فيه لبن، أين هذا؟ في بيته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استأذن معه أبو هريرة حتى يدخله إلى البيت، أذن له دخل. قال فإذا قدح من لبن، إناء، إناء من لبن، يعني طاس كبير شوية هكذا تاع اللبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا القدح؟ هذا اللبن تاع من؟ هو ما تركش في بيته، هو عرض، يعني دعا أبا هريرة عرضه، هو مش عارف وش يلقى، كش ما يلقى حاجة يتقاسمها معاه ولا يعطيها له صلى الله عليه وآله وسلم، يلقى كين البن، الله يبارك الخير وصل ما شاء الله. قال لمن هذا القدح؟ قالوا أهداه لك فلان، جابوا لك فلان هدية. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن القط إناء قدح تاع اللبن، طاس كبير تاع اللبن كاين الخير. قال فقال لي يا أبا هر، قلت لبيك رسول الله. قال انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي، راح أعرضهم كامل جماعة، جماعتك أهل الصفة اللي باتوا معك هذوك، يباتوا تحت قدام المسجد هذوك، جيبهم هذوك فقراء ولكنهم أصحاب قلوب تقية نقية، فقراء ولكنهم أصحاب، ولكنهم أصحاب أفئدة نقية طاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة يقول ابغوني الضعفاء منكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. والحديث عند النسائي. قال انطلق فادعوا لي أصحاب، قال انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي. اسمع، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأهل الصفة أضياف الإسلام، وأهل الصفة أضياف الإسلام، ليس لهم ما يأوون له من أهل أو مال أو من أحد، ما عندهم لا مأوى، ما عندهم لا ديور، ما عندهم لا مال، ما عندهم لا واحد باين يروحوا عنده يتعشوا يوميا ولا يعني لا كل ليلة ولا يفطروا كل يوم، لا فقراء، ما عندها كي تعرضهم يجي، وهذا فيهاش كلام، الرجل سبحان الله راه جيعان. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت له الصدقة أرسلها إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، وإذا جيء له بهدية دعاهم وشاركهم فيها الهدية، يعيط لهم يعرضهم ويدعوهم كذا ويتناول معهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هدية. قال أبو هريرة فقلت في نفسي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله بعثه، قالوا جماعة الصفة جيبهم كامل، جماعة الصفة ممكن مثالا هم عددهم بعض العلماء أوصلهم إلى 300، لكن تصور الآن نفترض بعضهم مسافر، بعضهم غائب، بعضهم ذهب يبحث عن من يطعمه، بعضهم كذا، الآن افترض معي أنهم في حدود 60 أو 70، 60 واحد إناء طاستع البن هذا ما كان، وجعانين معناتها اللي يقبض البن الله يبارك ما شاء الله سبحان الله. ثم الدعوة تاع النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يخافوش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوبخهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يوبخ أصحابه، لا يعاتبهم، لا يحرجهم صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال أبو هريرة؟ قال أبو هريرة فقلت أي في نفسي أنا أولى الناس بهذا اللبن، أنا لقد كنت أحق الناس بشربة لبن أقيم بها أو أقوي بها نفسي. كي نروح نعرض أنا هادو يا معناتها الشي قليل، البن قليل والعدد تاعهم كثير، مش راح يصحلي معاهم إذا جاوا هادو كامل سبحان الله. قال وما كان من أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بد، ما عنديش خيار آخر، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلاص أمرك النبي صلى الله عليه وسلم طبق نفذ، الخير كله في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فانطلقت فدعوتهم فجاءوا، جاءوا أهل الصف الله يبارك معروضين ما شاء الله. قال فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فأخذوا مجالسهم في البيت، يعني في الغرفة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا كامل وجلسوا ينتظر. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، قلت لبيك رسول الله، راني في الخدمة، مازال ما كلاش أبو هريرة ما شرب، خلاص الجوع راهو أثر عليه، هو ينتظر يشرب زيت جيب أهل الصفة، يا أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال خذ هذا فأعطهم، قال له هاك الإناء الآن هذا القدح أعطي لهم يشربوا، معناها ساقي القوم آخرهم شربا، ما هو الأخر يزيد يشرب يزيد يعطي لهم يسبق فيهم ثاني. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه لأحدهم، اسمع، فجعلت أعطيه لأحدهم فيشرب حتى يروى، حتى يرتوي، ما يقولوش اشرب غير شوية وما تكثر، اشرب فرحتك، وكي لي ياخذ الله يبارك يشرب حتى يشبع، حتى يرتوي فيدفعه إلي فآخذه ثم أعطيه للآخر فيشرب حتى يروى حتى يرتوي ثم يدفعه إلي فأعطيه إلى الآخر. قال حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شربوا جماعة الله يبارك كامل، مازال كاين البن، مازال كاين البن. قال فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هر، قلت لبيك رسول الله، حاضر رانا في الخدمة، بقيت أنا وأنت فقط. قال قلت صدقت يا رسول الله، غير أنه يكلب قينا. قال فوضعه على يده ثم قال لي أقعد واشرب. قال فقعدت وشربت، فقال لي اشرب، معناتها زيد، فشربت، فقال لي اشرب فشربت، فقال لي اشرب فشربت، فقال لي اشرب. فقلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أجد له مسلكا. والله ما عندي وين نزيد يا رسول الله، خلاص خلاص الحالة راهي، راني شربت وارتويت والله يبارك وما خلاص. قال فأعطيته، فأمرني فأعطيته القدح، فحمد الله، من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله، احمد ربي، ربي بارك لهم في اللبن وأصحابه ولله الحمد، ارتووا من اللبن ويشعرون بالسعادة تغمرهم وبالفرحة، ويشعرون بأنهم كالجسد الواحد مع نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما فرط في هؤلاء الفضلاء، فهم الذين اتبعوه ونصروه وآزروه في أحلك الفترات وأشد الساعات، وهاجروا في سبيل الله جل وعلا نصرة لهذا الدين العظيم. أبو هريرة قال فشربت حتى والذي نفسي بيده ما أجد له مسلكا، أعطيته إياه. قال فحمد الله وسمى وشرب الفضلة التي كانت فيه. هذا الحديث لو رحت أتتبع فوائده لطال بنا المقام. هذا الحديث وحده فوائده جمة، وقد وقف عنده بعض أهل العلم واستخرج منه دروسا كثيرة وفوائد جليلة، جدير بأهل الإسلام أن يقرؤوها في الكتب المطولة والمختصرة. لكن أنا أكتفي بما يفيدنا الليلة ونحن نتحدث عن أبي هريرة. أعظم فائدة نستفيدها ونحن نتحدث عن هذا الصحابي الجليل ما عاناه من الفقر واحتسبه لله جل وعلا. ما ترك أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته، ما قال أبدا هذه الدعوة أهلها فقراء، لماذا تركت بلدتي باليمن وهاجرت إلى المدينة لأعاني من شظف العيش ومن الفقر المدقع ومن الحاجة الماسة، صرت لا أقوى على القيام، لا أجد ما أسد به رمقي، لا أجد ما أروي به كبدي، فكيف أبقى مع هذا الرجل؟ كلا والله، بل كان رضي الله عنه وأرضاه يحتسب ما يصيبه في سبيل الله. وصدق ربنا القائل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ظمأك في سبيل الله تؤجر عليه، جوعك في سبيل الله تثاب عليه، فلما الحزن إذن ولما الخوف إذن؟ فأبو هريرة رضي الله عنه يعلمنا هذا الدرس الجليل أيها الأفاضل. من أعظم الدروس حرص النبي عليه الصلاة والسلام على شبع أصحابه وريهم، فقد كان يتعاهدهم ويسأل عنهم ويدعوهم إلى بيته ويعطيهم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ينبغي أن يكون القائد أو العالم مع طلبة العلم، هكذا ينبغي أن يكون. نرى كثيرا من الناس في هذا الزمان يمنون بعض الأتباع بالمناصب بالأموال، ومع هذا ينقلب عليهم الأتباع، وربما سبوهم وشتموهم وتنقصوهم لأنهم لم ينالوا تلك المناصب. إذن ما اتبع فلانا إلا لأجل المنصب، وربما قبل الأيادي، بل وربما راح يصنع صنيعا يشبه لعق الأقدام أو الأحذية، نسأل الله السلامة. نصب المنصب أوها جلدي، يا عنائي من مدارات السفل، أنا لا أرغب في تقبيل يد قطعها خير من تلك القبل. من أجل المنصب يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا، من أجل المنصب تراه يترك المسجد ويفعل الأفاعيل من الباطل وربما من المعاصي، ويجلس على مائدة يدار عليها الخمر، وربما يتناول الخمر، وربما يمشي مع العاريات المتبرجات ويفعل ويفعل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فربى أصحابه رضي الله عنهم جميعا على حب الله جل وعلا وحب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى التضحية لهذا الدين بالغالي والنفيس. فهذه وقفة يجدر بنا أن نقف عندها. فإذا جعت وأنت صاحب حق فاصبر، وإذا ضمئت وأنت تطلب العلم أو تحفظ القرآن أو تبذل شيئا من ذلك في سبيل الله فاصبر، فأجرك عند الله جل وعلا عظيم. أيها الأفاضل، من أجل المواقف التي تستوقفنا ونحن نتناول سيرة أبي هريرة رضي الله عنه، موقفه من أمه. أم أبي هريرة كانت مشركة حينما أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه وأرضاه يدعوها إلى الإسلام فتأبى، يعاود ذلك مرارا فترفض. بل إنها ذات مرة أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما قبيحا شنيعا جدا، فلما أسمعته انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند مسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أدعو الله تعالى لأمي، أي المشركة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى صاحبه الجليل أبا هريرة يذرف الدموع شفقة على أمه المشركة، فهي أمه التي حملته في بطنها، فكان بطنها له وعاء وثديها له سقاء وحجرها له حواء. أمه يخشى أن تموت على الشرك، هي على ضلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة، فتأتي إجابة الدعوة كفلق الصبح. أبو هريرة بمجرد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي أم أبي هريرة انطلق رضي الله عنه، قال: فانطلقت إليها أبشرها، يعني راح نبشرها: هاو دعالك النبي عليه الصلاة والسلام، تي سبيتيه، انت قلتي فيه كذا، انت قلتي كذا، هاو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نحبوه والرسول ونبي الله، راهو دعالك بالخير، سبحان الله، دعالك بالهداية. قال: فانطلقت إليها أبشرها. قال: فلما وصلت، يعني اقتربت من البيت، فلما وصلت فإذا الباب مجافل، باب مغلق، باب تاعهم ومن تاعه راهي داخل راهو مغلق، فإذا الباب مجافل وإذا خضخضة الماء، سمعت صوت الماء. فقالت: وقد سمعت صوتي كما أنت، يعني ما تدخلش انتظر. قال: ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت على أو عجلت في خمارها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من شدة الفرح كما بكيت من شدة الحزن. حتى الفرح يبكي، سبحان الله. إي والله، لذلك الشاعر يقول: طفح السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. أحد مثلا إخواننا، كنت هذا البيت أذكره وهو صغير قبل يمكن 20 سنة، ثم شاء الله عز وجل وتزوج وكذا وحفظ عني هذا البيت: طفح السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. وتزوج منذ سنوات وتأخر عنده الإنجاب، والحمد لله كان يدعو ودعا له إخوانه الذين يحبونه في الله عز وجل، فرزق الولد بعد مدة. فأرسل إلي رسالة هاتفية بعد أن بشرني يقول فيها: طفح السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكى، بكيت من شدة الفرح بولدي. أسأل الله أن يرزق إخواننا وأخواتنا ذرية طيبة، وأن يهب لنا جميعا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول أبو هريرة: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي. نعم، يبكي الإنسان من الفرح أيضا، حتى قال أحد الصحابة: ما كنت أدري أن الإنسان يبكي من شدة الفرح حتى رأيت الأنصار بالمدينة، حتى رأيت أهل المدينة حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ولقيهم واستقبلوه، رأيتهم يبكون من شدة الفرح. رجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده الصالحين المؤمنين. قالوا: زيد ادعي يا رسول الله، الأم تعي ما شاء الله خلاص دخلت في الإسلام، زيد نطلب منك يا رسول الله دعوة، ادعي لي لي وللأم تعي باش ربي عز وجل يحبب لي يحبب لنا عباده المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إليهما. معناتها حببهم للمؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة: فما سمع بي مؤمن، فما خلق الله مؤمنا وسمع بي إلا أحبني. لذلك إذا وجدتم رجلا يبغض أبا هريرة رضي الله عنه ففي إيمانه خلل، ما سمع به مؤمن إلا أحبه. ونشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه أننا نحب أبا هريرة رضي الله عنه، ونسأل الله أن يجمعنا به مع أصحابي مع الصحابة الآخرين مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وها هنا وقفة أخرى: المسلم وقد من الله عز وجل عليه بالهداية، من الله عز وجل عليه بالاستقامة، من الله عليه بالطاعة، لابد أن يتعاهد أقاربه. ربنا عز وجل أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمسلم يتعاهد أباه وأمه وزوجته وإخوته وأخواته وأولاده ذكورا وإناثا، أعمامه عماته أخواله خالاته، وهكذا يذكرهم يعلمهم، يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، يرغبهم في الطاعة، يرهبهم من المعصية، لعل الله عز وجل يجعله سببا في هدايتهم. وهكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مع أمه حتى من الله عز وجل عليها بالهداية. أشفق أبو هريرة رضي الله عنه أن تموت أمه على الشرك، لأن الشرك ضلال بعيد، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أنا وأنت أخي الحبيب لابد أن ندعو الناس، وأن نبدأ بأهل بيتنا. لعلي ولعلك مفرطان في دعوة أقاربنا، بل وربما في دعوة زوجاتنا وفي دعوة إخواننا وأخواتنا. لعل بعض أقاربك يترك الصلاة وأنت لم تذكره. نعم، ولله الحمد، من الله عز وجل عليك بالهداية والاستقامة، تذكر قول ربنا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ربنا من عليك، كن سببا في استقامة فلان، كن سببا في دعوة فلانة من الناس، ولك أجر عظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الفضلاء، من أبرز سمات حياة أبي هريرة رضي الله عنه العلم الغزير والحافظة الخارقة. كان رضي الله عنه إذا سمع حديثا حفظه وكأنه منقوش على الحجر لا يزول بإذن الله جل وعلا ولا ينسى بمشيئة ربنا جل وعلا. حتى إن بعض الناس قال أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث، فقال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان من كتاب الله لما ذكرت شيئا واحدا. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هاتان الآيتان جعلتا أبا هريرة يخاف من كتمان العلم، أنه حافظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يرويهاش، فصار رضي الله عنه يروي ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال في تمام هذا الحديث وإن إخواني المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، يعني المهاجرون كانوا يخرجوا يروحوا للأسواق يتاجروا ويشروا كذا، أنا ما كنتش كذلك. وإن إخواني المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق وكان إخواني الأنصار يشغلهم عمل أموالهم. إنسان عنده البساتين، عنده النخل يبيع مثلا التمر، والآخر عنده مثلا الماشية، والآخر عنده الأبقار، يعني راهم مشغولين. قال وما كان لي من شيء إلا أن ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. قال أنا ما عندي لا الأسواق، لا عندي لا الأموال، لا التجارات، لا العقارات، لا الوزارات، لا السفارات، أنا عندي الرسول عليه الصلاة والسلام لازمه، المهم عندي وش ناكل وخلاص، نبقى غير نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم ونحفظ ونتبع النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى له أبو هريرة يوما، قال الحديث عند البخاري، قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. اشتكى، لكن لمن اشتكى؟ ما اشتكاش لي أنا ولا لك أنت وفلان، اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام. الله يبارك ما شاء الله. يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا وأنساه. نسمع كيلي نحفظهم وكيلي ما نحفظهمش. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، أبسط رداءك، يعني الثوب الذي يلبسه المسلم جهة العليا الرداء، والثوب في الجهة السفلية الإزار، مثلا هذا رداء هو يضعه، أبسط رداءك يعني افتح. قال فبسطته فعلى الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه هكذا وضمهما. قال اضممه، قال فضممته، قال فوالذي نفسي بيده ما نسيت بعدها شيئا. إنها إحدى معجزات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أبسط الرداء فقال بكفيه هكذا، اضممه فضممته، والذي نفسي بيده ما نسيت بعدها شيئا. احنا بلكش واحد يقول لك ابسط رداءك، غير لو لقيت عنده تمر انت نيتك على التمر ولا البن ولا كذا يقول لك ابسط رداءك، قل له قبل اسنه وش كاين، يقول لك عندي تفاح ما عليش نبسط الرداء، باين تفاح بلك يدير لك هكذا، قل له ما كان هذه الكفين انت وعك فارغين ما كاين والو. اللهم الا ان يدعو الله عز وجل لك وقد مثلا كان صالحا، اما يقول لك اسنه انا كذاني نعطي لك العلم ونعطي لك ان لك هذا. إذن أبو هريرة رضي الله عنه نال علما غزيرا وكانت حافظته خارقة للعادة بتوفيق من الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال: وما نحفظت وعاءين من العلم، الأول أني نشرت الأحاديث أني رويته، الثاني ما نشرتوش. علاش؟ لو نشرته لو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال العلماء: المقصود أحاديث الفتن بين المسلمين، واللي فيها بعض الحكام الظالمة سيظهرون ويفعلون الأفاعيل، يعني لو ذكرته قولوا لي تقصدنا احنا، هروح تفضل احنا نقضي عليه. قال: وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. الشاهد: كان أبو هريرة رضي الله عنه حريصا على العلم والسنة، لذلك هو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، جمعهم الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته في علم الحديث فقال: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. والمكثرون من رواية الأثر سبعة، أبو هريرة يليه ابن عمر، عبد الله بن عمر، وأنس هو أنس بن مالك، والبحر هو عبد الله بن عباس البحر الحبر، كالخدري الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وجابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وزوجة النبي هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. إذن أبو هريرة رضي الله عنه كان حريصا أيها الأكارم على العلم، ما كان حريصا على الاستكثار من المال، إنما كان حريصا على السنة، على العلم الزلال الصافي النقي يأخذه من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسند الصحيح العالي. أيها الأكارم، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتولى الخلافة أبو بكر ثم عمر في خلافة عمر، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين، جعله واليا على البحرين، فذهب رضي الله عنه ومكث مدة ورجع بعدها ومعه 10,000، قيل له: أنى لك هذا؟ قال: خيل أو ماشية نتجت وأعطيات تتابعت، فبحثوا فوجدوا الأمر كذلك، كان صادقا رضي الله عنه وأرضاه. فقيل له قال له عمر: أوليك على مكان آخر؟ قال: لا. قالوا: كيف ترفض هذا وقد قبله من هو خير منك، يوسف عليه السلام؟ قال: أما يوسف فهو النبي ابن النبي ابن النبي، وأما أنا فأبو هريرة ابن أميمة، وأما أنا فأبو هريرة ابن أميمة. قال: وإني أخشى 3 و2، ما قال 5، 3 و2. قالوا: ما هي؟ قال: وإني أخشى 2 و3. قالوا: ما هي؟ قال: أن أقول بلا علم، وأن أقضي بلا حلم، هذه الثنتين أخشى الثنتين. و3 قال: أن يضرب، أن يجلد ظهري، وأن يشتم عرضي، وأن ينتزع مالي، لا حاجة لي بهذه الولاية. فرفضها رضي الله عنه وأرضاه. وكان مع عثمان حينما حوصر في بيته رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يقتل، وأخذ السيف وأراد أن يواجه، فنهاه عثمان، وأخبر أبو هريرة بفتنة عظيمة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وترك القتال. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد روى النسائي في السنن الكبرى وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أنا وأبو هريرة ورجل آخر، هكذا قال ولم يسمه، ورجل آخر في المسجد نذكر الله تعالى وندعوه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بيننا فسكتنا. كانوا يذكروا في ربي عز وجل ويدعيه. لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، صحابة كانوا يبجلون النبي عليه الصلاة والسلام ويوقرونه، إذا جلس بينهم كأن على رؤوسهم الطير من الوقار، لا يحدون النظر إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال فسكتنا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا ما كنتم تقولون. قال أبي بن كعب: فدعوت أنا وذلك الرجل قبل أبي هريرة، فسألنا الله جل وعلا. قال: فلما سألنا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع أنت. فقال أبوه قال فسألنا، يعني أبي بن كعب قال: فدعوت أنا وذلك الرجل فسألنا الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن: آمين آمين آمين، يعني أمن لك النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى تستجاب الدعوات. قال: فقال لأبي هريرة: ادع أنت. وش يقول أبو هريرة؟ قال: فقال: اللهم إني أسألك كما سألك أخواي هذاني. هذا يؤمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام كيما هما، وحب شوية الزيادة: اللهم إني أسألك كما سألك أخواي هذان، وأسألك علما لا ينسى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد قال: آمين، ولا الزيادة. قال أبي بن كعب راوي الحديث: فقلت: يا رسول الله، ونحن أيضا نسأل الله علما لا ينسى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقكما الغلام الدوسي، فاتكم سبقك بها عكاشة، هذه أيضا سبقكما الغلام الدوسي. ذكا كي شفته الزيادة، العلم الذي لا ينسى، كما حبيت العلم الذي لا ينسى. بالمناسبة بعض إخواننا يحضر الحلقات ويجي للدروس، لكن يقول لك: أنا غير نخرج، أنا كي نحضر يقول لك أصلا ما ننسى، نسمعها بالصح مباشرة، نسمعها منا نفهم كذا وننسى، فما بالك إذا خرجت بعد، إذا كان رايح منا الله غلاسيار ما يوصلش أصلا. نعم، غير في الدورة الأولانية يخليها ويكمل وحده. نعم، لكن لما تكلموا على المشوي والمخلي واللحم والشواء يقول لك هذوك عليا، ماشي مشكل. تكلموا على كذا المأكولات، نسأل الله المستعان. نعم، لذلك أحدهم قيل له: منذ متى وأنت تطلب العلم؟ قال: منذ كذا وكذا، مدة طويلة ونحصل في العلم. قالوا له: ما حفظت؟ شحال حفظت ما شاء الله؟ قال: حفظت 3 أحاديث. قالوا: وما هي؟ قال: أما الأول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد، حاجة حلوة وباردة، حديث قالهم صحيح تاع النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة حلوة وحاجة باردة يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له: فالثاني؟ قالوا: وأما الثاني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل 3 أصابع، كي يأكل مثلا حاجة إذا ب3 أصبعتين يأكلها. قالوا له: وأما الثالث؟ قال لهم: قال أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقعد واشرب فشربت، اشرب فشربت، اشرب فشربت، حتى قال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. يعني ثلاثتها في ماذا؟ في المأدوبة، غير الماكلة. الله يبارك، حفظ غير تاع الماكلة، محفظ لنا حديث في العقيدة، محفظ لنا حديث في الصلاة، محفظ لنا حديث في الزكاة، ولا الصيام ولا بر الوالدين، حفظ غير تاع الماكلة، حلو البارد. وهذا بالمناسبة كان أحد إخواننا، هذا قبل مدة، قبل يمكن 22 سنة أذكر جيدا، هذا كان هذا كوين خرج هذا الحلو البارد، هذا اللي وضعه في الأكياس بلاستيكية وكذا، يشبه الفلاش ولا وش يسمى هذا كذا، يخرجوا ويقولهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلحيته وهكذا الله يبارك، يقولهم يحب الحلو البارد، كان رسول الله هذاك هو الحلو البارد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، تبعني في الفلاش وتبعني وتقول لي الحلو البارد. الله المستعان. إذن أيها الأكارم، أبو هريرة رضي الله عنه دعا ربه جل وعلا بمثل ما دعا به أخواه الصالحان، وزاد عليهما بأن سأل الله عز وجل علما لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دعائه. في لما كانت الأيام لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو هريرة أميرا على المدينة، وسر الناس بإمرته عليهم. لماذا؟ لأن بعض الأمراء كانوا يؤدون مثلا بهم الصلاة ولا يأتون مثلا بسجود التلاوة وببعض السنن، يفرطون في بعض هيئات الصلاة التي ورثوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحافظ على السنة، فكانوا يفرحون أيما فرح لأنهم يؤدون الصلاة خلف أبي هريرة المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. في أيام إمرته للمدينة كان رضي الله عنه في بعض الأيام يحمل حزمة من الحطب على ظهره ويمشي في المدينة، فإذا وصل ورآه الناس قال افسحوا لأميركم، قالوا وهو يضحك افسحوا لأميركم افسحوا لأميركم. قال بعضهم معلقا يريد أبو هريرة رضي الله عنه أن يبين لهم أن الأمير لا يتعالى على الناس، أمير ويحمل الحطب نعم، أمير ويمازح الناس نعم، لا يتعالى ولا يتكبر لأنه عبد حقير فقير إلى رحمة ربه جل وعلا، فلما التكبر ولما التغطرس ولما التجبر على عباد الله جل وعلا. وكان رضي الله عنه حينما فتحت له أبواب الدنيا وحصل مالا بعد أن كان فقيرا، كان زاهدا في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه كما قال أبو عثمان النهدي والأثر عند ابن عساكر وغيره، قال تضيفت عند أبي هريرة سبع أيام، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثة أثلاف، يقوم هذا ثم يوقظ الثاني فيقوم ثم يوقظ الثالث فيقوم، وهكذا يعتقبون أي يتعاقبون، يقسموا ثلث الأول ليل مثلا الليلة الأولى أبو هريرة هو الأول، زوجته الثانية والخادم الثالث، الليلة اللي بعدها الثلث الأول الخادم، الثلث الثاني أبو هريرة، الثلث الثالث الزوجة، الليلة وهكذا. إذن كان يحافظ على قيام الليل. وقيل له كيف تصوم؟ قال أصوم ثلاثة أيام في مطلع كل شهر. في رواية أخرى قال كان يصوم الاثنين والخميس، وقال أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن حدث لي عارض كانت لي، يعني الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام كأنه صام الشهر كله رضي الله عنه وأرضاه. بكى حينما مرض قبل وفاته، فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال والله لا أبكي على فراق دنياكم هذه، ولكن أبكي وقد قرب رحيلي وبعد سفري وقل زادي، وأمسيت إلى صعود أنا بعده إلى هبوط، فإما إلى جنة وإما إلى نار، ولا أدري إلى أي الدارين أصير. يقول هذا أبو هريرة ماذا عسانا نقول أيها الفضلاء، وقد فرطنا في جنب الله جل وعلا، قصرنا في طاعة ربنا جل وعلا، عصينا ربنا جل وعلا، وإن لم يغفر لنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا به في جنات النعيم. أبو هريرة اعتزل الفتنة التي حصلت بين الصحابة، اعتزلها رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن طرفا فيها إلى أن توفاه ربنا جل وعلا. سلام على أبي هريرة يوم أسلم، وسلام عليه يوم شهد الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل الختام أيها الأكارم، رجاء، مسجدنا هذا في حاجة عاجلة إلى البلاط الأرضي، الخزف الأرضي، الكارلاج. الكارلاج نوعية يعني هذا الخزف ذو الطبقة الواحدة، مونو كوش. نحتاجوه باش نكملوا القاعة الرئيسية، باش نطلعوا إن شاء الله. تخليونا دائما هنا، أحتفنا أعمارنا وإحنا ما زلنا هنا يا. سبحان الله، قريب نغادر الدنيا ورانا ما زلنا هنا يا. فبالك لعل ربي عز وجل يفتح إن شاء الله، نطلعوا غير طبقة واحدة، ما نطلعوش إحنا، ما نش نحوسوا نزيدوا بزاف نطلعوا. إحنا الدرجة نطلعوا السنة الأولى فقط إن شاء الله، ونقعدوا تما حتى نموتوا إذا قعدنا هنا طبعا. نعم، حتى نموتوا إن شاء الله. قاعة رئيسية، نعم، 600 متر مربع. أي إنسان يقدر يقدم لنا الخدمة، يشري لنا مثلا وش يشري لنا من هذا الخزف الأرضي، الكارلاج مونوكوش، يتوكل على الله وأجره عند الله عظيم. قبل ما هو راح يتصدق، نحن نخصه بدعوات فنقول: اللهم بارك لهؤلاء المتصدقين، واجزهم عنا خير الجزاء، واجعل ما قدموه زادا لهم بين يديك يا رب العالمين. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله